وكيف يصح ان يكون متكلما بكلام يقول بغيره؟ ولو صح ذلك للزم ان يكون ما اخذته من الكلام في جنازات كلامه، وكذلك ايضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق، وانما قال في الجلود انطق الله ولم تقل نطق الله. ويلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان او كذبا او كفرا او هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طلب ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في وجود كلامه سواء علينا نكره ونظامه. ولو صح ان يصف احد بصفه قالت لغيره، فان صح لي ان لا صح ان يقال للبصير اعمى بل الاعمى بصير، لان البصير قد قام وصف العمى لغيره، والاعمى قد قام وصف الغير البصر لغيره. ولا صح ان يصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي ذكرا المرديسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بكر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بكر: اسأل أنت. وطمع فيا، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه بنفسه، أو خلقه قائلا بذاته ونفسه، أو خلقه بغيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. قال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. قال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه بنفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه بغيره فيلزم بالنظر والقياس أن كل كلام خلقه الله بغيره فهو كلام. فهو كلام. هو محال أيضا. فهو كلامه. فهو كلامه. فهو محال أيضا. لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله بغيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائلا بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائل بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة لله، هذا مختصع من كلام الإمام عبد العزيز بن الحيدة. وقال الأمير الثلاثة لا محيد عنها، فإن خلقه قال من نفسه، قال إنه قال من نفسه، يعني أنه في نفسه خلقه في نفسه، قال في النفس ليس هو الكلام، وإنما يسمى متكلما إذا نطق وتكلم وصنع كلامه، إنه ليس محل الحياة سبحانه وتعالى، ليس فيه لا في شيء مخلوقاته جل وعلا، ولا في مخلوقات شيء من الله سبحانه، بل هو منزه عن ذلك، لكن بالتقرير بدل الخلاف جل وعلا، فإن قال خلقه قائلا من نفسه فالكلام لا يقبل نفسه، عرض لا يقبل نفسه، لا بد يكون متكلم. وإن قال خلقه غير ذلك أن يكون كل كلام وغير كلام لله، فعلم بذلك أن الصواب أنه كلامه وأن رؤيته وأن ليس واحدا من الكلام، أن يخلقه بنفسه ولا خلقه عن نفسه ولا خلقه أهلا بغيره، بل هو كلامه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء مثل المخلوقون. نعم. نعم.

إذا كانت متعدلة وعلم بمعنى وإنها خير وعزلة ونحو ذلك المهم على خلقه يقول قائل فلا تعالى الله في خلق الله وجعلكم الله كما خلقكم الله ورسوله ويقول تعالى كذلك وجعلوا ملائكة إناثا جعلوا ملائكة خلقوا ملائكة إناثا المقصود إنه إذا كان متعلق بالحسين معناه التفسير والاعتقاد جعلوا من يعتقدوه غيره في أذهانهم وفي اعتقادهم كذا وكذا نطيع الله نطيع الله عز وجل تجد الإيمان ونستقيم منها ورد الخير نعم كيف تتم سيئه ومعنى اعتقده نعم على حسب المقال لا أقصد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة والحجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا أن قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت باتجاه الغاية لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام جدا من غير الله ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلام على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون تحرفوا عدة وهذا كلام خلقه فرعون وإذا قالوا إنه كلام الله ولو فضل من الشجرة لكن هي قيل كلام الله ما قد انتعى كلامهم فهذا مش غالب معلوم أن الكلام الذي كلام الشجاق الوادي هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام الشجرة ولم نك الوادي وإنما هو كلام الله فهكذا ما قدر رب عز وجل من القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل وليس صادر من موسى ولا من محمد ولا من غيرهما من المخلوقين أما ما يحدث من فرعون أو من زيد أو عمر فنسب إليه ويلزمهم إذا قالوا إن كلام الله في كلام الله أن ينسبوا أيضا مكان فرعون إلى الله وأنا كلام فإذا كان كلام الله صار فرعون صادقا لأن في كلام الله أن ربك الله ربنا الأعلى ولا يقول هذا إنما يريد نفسه يقول ربكم الأعلى فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون تحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله من هذا يستقيم تفريق كلام صالح يصير خلقه فرعون يستقيم وكلام كلام يستقيم لأنهم في أنفسهم فرقوا فقال ذا كلام الشجرة وهذا كلام العالم فتناقلوا منه نعم وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه كما يقول تعالى فلما آتاها نودي من مخاف عباد العلم، يعني المناداة من شاطئ الوادي الأيمن كذلك من سمع من لقى مكان هذا من قدرة الله جل وعلا، سمع من لقى مكان هذا وهو كلام الله، وهو كلام الله بلا شك. فالذين يعقلون على الله ولا كلام فيه لا يستدلون على عدم العلوم على الله ويمكن ان يقال مثل ما قال الله تعالى يوم القيامه وقد طلع من عباده ينزل وقال من عباده يوسف ان يقال انه سبحانه وتعالى مازال هو خاطئ يقول سبحانه وتعالى وكان كلامه هناك على هيئه يعلمها سبحانه وتعالى. ويمكن ان يقال انه صدر الكلام والله جل وعلا كما به فوق العرش وصار ظهر ليس من هناك ذاك الكلام، سواء كان يعبر بملك كلامه عن الله عز وجل عن الله فيكون نطق بالملك تقول به الملك يبلغ عنه، ثم نطق بالجبريل يبلغ عنه، وكما بلغ على محمد عليه الصلاه والسلام يبلغ عنه. فهو كلام الله في الابتداء، وكلام الرسول او الجبريل او غير الملائكه من ذات التفريق، ولم ياتي في الدلائل بعد النزول. قال فقي ان يقال انه راى كلام الله تكلم به من لم يشاهده موسى، ولكنه سمع الكلام من ذاك الجانب باذن الله سبحانه وتعالى. فهو كان ذاك الجانب ملكا يتكلم هناك وقلعه موسى، ايضا نزول خاص كنزوله الى السماء الدنيا وكنزوله يوم القيامه نزول خاص، ولا يلزم منه عدم العلم بين نزول خاص الذي ورد به يوم القيامه لا ينفع علم ربوبيه سبحانه وتعالى، كما ان نزوله في سماء الدنيا لا ينفع علم ربوبيه، فهو وقع عصب النزول الذي اثر به عن نفسه في سماء الدنيا والنزول الذي يوم القيامه في القضاء لا ينفع العلم. فالعلم ثابت لله عز وجل على وجه لا يقل سبحانه وتعالى، وهذه النزول الذي اخبرنا به ايضا لا يقل به لا نكيفه ولا نعرف كيف يقع، قد يكون نزولا خاصا اتى به ظهور الكلام من ذاك الجانب مع علومه الا لا يشابه المخلوقين، ولا يلزم على اثبات المخلوقين ان صاروا في مكان يجب يخلو المكان الاخر، هذا يلزم المخلوقين، اما في حقه سبحانه فلا يلزم لانه ليس مثل المخلوقين ولا تصفيات من اخلاق المخلوقين، فهو سبحانه ينزل يتوجه كما يشاء ويوقع سبحانه نزول يليق به لا يرى بكيفيه تقوى الله سبحانه وتعالى، كذلك نزول يوم القيامه وقال قبل العلم نزول يليق به لا يرى بعضكم لا يرى بكيفيته. نعم لقد راجع السلام والتشريع على قصص موسى والنساء وصلاه قصص وصلاه طه وصلاه نول، ولم اجد كلاما شافيا في هذا هذه حالنا، وإنما عموم إطلاقات من ليس فيها الكلام الشافعي، فإن قال يحتاج إلى مزيد من العناية لكتب أهل الحق من في قصة موسى وخطاب الله له فيها إرسال الكلام وإلقاها وقصص من، لكن فيما يظهر ويتبادر هو هذا أنه أمره الله له في ذاك المكان من ناحية الغادي، ويكون هذا بتبليغ ملك وبلغه كما يبلغ كما بلغ جبرائيل كما بلغ غيره من الرسل بعض الملائكه بما قد ينزلون به الاشياء، وقد يكون ونزول خاص سمعه موسى ولم يرى ونقع الرؤيه فرغم الجبل ان استقر مكان في القران فلما قل الله رب يا رب استقر من الطائر سمع الكلام ولم يرى الذات، وهذا النزول خاص الله عن كثيرته سبحانه وتعالى، هل هو نزول ذات والعناد العلو والعلو الغالب والمستقر، أي نزول بمعنى إنزال ملك تكلم بكلامه سبحانه وتعالى ومعه موسى يصدق عليه من سمع كلام الله صلى الله عليه وسلم مثل كلام محمد صلى الله عليه وسلم يؤذي يصدق ما يلزم من هذا ان يكون رؤيه او ذات ذات حضرت اليه فالمقصود انه سمع الكلام كلام الله هو صدق سواء من فوق او من اي مكان فما ان محمد سمع كلام الله هو صدق كلام الله ولا ترى عليه الصلاه والسلام ولم يرى ربه ولا يلزم من الكلام الرؤيه ولكن كلامهم على سر الكلام ليس بواضح عندهم فإنهم ردوا على الجهمية والمبتدعة جميعا ولكن ليس هناك جواب يعني واضح من القرن في سر الكلام ومن المختصر في هذا الكلام الذي سمعه موسى وكلام الله بلا شك لكن هذا كلام الله الذي تولى به كما فوق العرش وسمعه من هذه الناحية كما ورد كلامه أن هناك كيفية أخرى حصل منها هذا الكلام كما يقال في مسألة النزول وأخرى الدنيا هذا هو محل البحث فيه والمعونة تدل بهذه الآية على نفس العلم هو سامح تدل بهذه الآية ولكن لا يلزم من ذلك كما لا يلزم من نزول الرسالة إلى الأزهار إلى العلو فالعلو حاصل ولا يقع منه نزول إلى الدنيا أو نزول يوم القيامة أو نزول يوم القيامة لا يمر العلو بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيمثيل فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم وهذا يدل على ان الرسول احدث اما جبرائيل او محمد قيل ذكر الرسول معرف انه مبلغ معرف الرسول معرف الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وإضافة الرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يثبته الآخر. وأيضا قوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر ومن جعله قول محمد بمعنى انه انشاه فقد كفر. ولا فرق بين ان يقول انه قول بشر او جني او ملك والسلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا ومن سمع قائلا يقول واللام كلام من قاله مبتدئا واللام كلام كلام نعم. قال الشيخ أحمد شاكر الآية التي ذكرها الشارح إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحاقة وليس فيما بعدها